ثانيا غائية الحضارة في سلم الوحي بكل وضوح وصراحة وبلا مجاملة ولا مداورة ولا التفاف. الحضارة بالمعنى الشائع والتي هي العلوم المدنية الدنيوية لخلق الرفاه البشري هي قيمة ذات مرتبة تبعية في الوحي الإلهي، وليست الغاية ولا الأولوية الرئيسية أو القضية المركزية كما نحب أن نتظاهر بذلك. أعلم أن هذا الأمر يزعج الكثيرين بل ويؤلمهم، لأنهم يريدون بالكثير من حسن النية كسب تعاطف النخب المثقفة تجاه الإسلام، لكن هذه هي الحقيقة. إننا يجب أن نكسب انتماء الناس إلى الإسلام والقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هم في ذاتهم، أي كما كانوا فعلا، لا كما جعلناهم نحن عبر عمليات إعادة التصنيع والتشكيل طبقا لميول المستهلك. الإسلام في نسخته الحقيقية الصادقة، لا الإسلام الذي يميل إلى سماعه المخاطبون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عاش فعلا بين حرات طابة، لا صورة النبي المصممة للذوق الفرنكفوني. والشواهد وأوجه الدلالة التي تبرهن أن المدنية الدنيوية ذات قيمة ثانوية باعتبارها مجرد وسيلة لنصرة الإسلام وتحقيق شرائعه تابعة لهذا الهدف، وليست غاية في حد ذاتها أو مجانا لمنافسة الشعوب والأمم في امتلاك الدنيا، هي شواهد تفوق الحصر. لقد جاء القرآن بشكل واضح بتأسيس مركزية الآخرة في مقابل مركزية الدنيا، هذا الأمر واضح في القرآن بشكل يخجلنا أن نورد شواهده، ولكننا كثيرا ما نحب أن نتجاهل ذلك ونتعسف في قلب هرم الاهتمامات القرآني. تدفعنا كثيرا محاولة إرضاء الآخرين إلى عرض القرآن باعتبار أن رسالته الأساسية العمران المادي، والحقيقة أننا نكذب على القرآن ونضعه في موقع لم يأتي ليضع نفسه فيه. لا أبدا، لم يأتي القرآن بأولوية العمارة المادية، بل جاء لعكس ذلك تماما، جاء ليؤسس مركزية الآخرة في مقابل مركزية الدنيا. جاء القرآن ليحول الدنيا من غاية إلى مجرد وسيلة، بل إن بيان القرآن لخطر الدنيا في إضلال الناس عن الله أكثر من بيانه لوجوب عمرانها أصلا. فالدنيا في التصور القرآني مجرد وسيلة خطرة يجب التعامل معها بحذر، خوفا من أن تجرفنا عن الحياة المستقبلية اللانهائية في الدار الآخرة. إن أبرز مبادئ العقلانية تقديم المصلحة المؤبدة على المصلحة المؤقتة، ولذلك جاء القرآن بالتأكيد على هذه الحقيقة العقلية وتعزيز مقتضاها، فقدم سعادة الآخرة الباقية المؤبدة على متعة الدنيا الفانية المؤقتة. كثير من النخب المثقفة يشعر بالتبرم حين يسمع كلام القرآن في ذم الدنيا، لأنهم يخشون أن ينصرف الناس عن هذه الوسيلة فنبقى مجتمعا ضعيفا، وهذا نوع من الاستدراك على الله. ولذلك كان وسيظل ينبوع الانحراف الثقافي بكل اختصار الانبهار بالمظاهر المادية من عمران ومدنية وحضارة دنيوية مادية، والزهد في مضامين الوحي من العلوم الإلهية وحقائق الإيمان والغيبيات ومعاملة الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يشير القرآن إلى أن كل ما على هذه البسيطة من موارد وإمكانيات ليس المراد بها رفاه الجنس الإنساني، وإنما المراد بها ابتلاء الناس وامتحانهم هل يؤمنون ويقبلون على الله أم يعرضون عنه، كما قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وكشف سبحانه وتعالى عن وظيفة المعايش المدنية والتمكين السياسي، فقال سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. بل ويشير سبحانه وتعالى إلى عظمة هذا التمكين المدني وعمقه، فيقول سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فانظر كيف عرض الله سبحانه وتعالى المعايش المدنية باعتبارها نعمة من الله لابتلاء الناس، لا أنها هي المطلب الشرعي الرئيس، ثم يؤكد سبحانه وتعالى على الغاية الشعائرية والحسبوية من نعمة التمكين السياسي في موضع آخر، فيقول سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وحين يعرض الله الصورة الراقية للمؤمن يؤكد أنه ذلك الرجل الذي لا يشغله النشاط الاقتصادي عن الغاية الحقيقية العبادية، وأن الدنيا في يده لا تعظيم لها في قلبه، لأن نظره الحقيقي مربوط بلحظة لقاء الله، فيقول سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وينبه الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من الوحي على أن المنزلة والمكانة الحقيقية عند الله ليست بالمظاهر المدنية المادية ولا بالإمكانيات الاقتصادية والديمغرافية، فقال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وما ذلك كله إلا لتفاهة الممتلكات المادية في ميزان الله، فهل يا ترى ستكون موازيننا تابعة لميزانه سبحانه وتعالى أم ستكون لنا موازيننا الخاصة؟ وقد كشف الله في مواضع كثيرة تفاهة هذه المظاهر المادية من وجوه متعددة، فلا تخلو طائفة من آيات القرآن إلا وفيها التنبيه على حقارة الدنيا وأنها مجرد لعب ولهو ومتاع وزينة ونحوها من الألقاب، والجامع بين هذه الأوصاف كلها هو كونها لذة مؤقتة. ويكشف الوحي في مواضع متعددة عن قانون الانحراف في التاريخ، حيث يكاد القرآن أن يربط كل مظهر من مظاهر الخلل العقدي والأخلاقي به، ألا وهو الانبهار بالمظاهر المادية وتعظيمها وامتلاء القلب بالتعلق بها. وتأمل في واقع الناس اليوم وستجد دقة هذا الناموس القرآني، حيث تكاد أن تجد كل ضلال فكري أو انحراف سلوكي إنما منشأه تعظيم الدنيا، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولذلك كثرت موازنة القرآن بين المنجز الدنيوي والمنجز الأخروي، كقوله سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ويبين سبحانه وتعالى أن هناك طريقين، طريق الإنجاز الدنيوي وطريق الإنجاز الأخروي، كما قال سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وفي ثلاث آيات عجيبة من سورة الإسراء شرح سبحانه وتعالى معالم هذين الطريقين، فقال عن طريق الإنجاز الدنيوي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم في الآية التي تليها وضح طريق الإنجاز الأخروي فقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم في الآية الثالثة عقب على المشهدين كليهما بهذا التعقيب البليغ: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وفي لغة حاصرة يبين سبحانه وتعالى أن كل ما في هذه الحياة الدنيا إنما هو متاع، وأن الموارد الحقيقية غير الناضبة إنما هي في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وفي موضع آخر يصف الدنيا بأنها لعب ولهو في مقابل الحياة المستقبلية الحقيقية، فيقول سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وفي مشهد انتقاص من تلك الشخصيات التي امتلأت قلوبها فرحا ولهجا بالمنجزات والممتلكات المادية، يقول سبحانه وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويشير سبحانه وتعالى إلى أن كل هذه الممتلكات المادية سيودعها أصحابها مع أول خطوة في طريق الحياة المستقبلية، فيقول: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ونظائر هذه المعاني في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يحصيها العاد ولا تخفى على مسلم، ولله الحمد، وإنما أردنا الإشارة إلى شواهد من معانيها الكلية والقدر المشترك الذي تواردت عليه. أما أعيان أدلتها فلا سبيل إلى استيعابها أصلا إلا أن يشاء الله.